بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى صحبه أجمعين، أما بعد. قال رحمه الله: فصل. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بما يكون بعد الموت. قوله فصل، يذكر المصنف رحمه الله في هذا الفصل جملة مما يكون بعد الموت من الأحوال وما سيمر به الشخص إلى دخول الجنة أو النار. قوله من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. تفيد هذه العبارة أن الإيمان باليوم الآخر يبدأ من حين الموت، بمعنى أن كل ما يكون بعد الموت فهو من الإيمان باليوم الآخر. فأول لحظات اليوم الآخر الموت، إذا مات الشخص يعتبر قيامته قامت، ينتظر أحوال اليوم الآخر. يعني ما بينك وبين اليوم الآخر أيها الإنسان سوى توقف هذه الأنفاس، فتغادر اليوم الآخر. إذن يجب علينا أن نستعد لذلك اليوم، فما بيننا وبينه سوى لحظات يسيرة لا يعلم المرء متى ينتقل إلى تلك الدار. والله عز وجل يقول أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وما جاء في النصوص من اليوم الآخر لا شك سنراها من فتنة القبر، إما من نعيمة أو عذاب، ونسأل الله النعيم، ونصب الموازين وتطاير الصحف والحوض ومشاهدة النار، وبإذن الله بكرم الله وفضل دخول الجنة، هذه كلها سنشاهدها، لكن نؤمن بها هنا إيمانا راسخا قبل رؤيتنا لها. لهذا يذكر الله عز وجل كثيرا الإيمان بالغيب مقارنا الإيمان به سبحانه. لذلك أول صفة من صفات أهل المتقين في كتاب الله هم المؤمنون بالغيب. الله يقول: ألف لام ميم ذلك الكتاب ولا ريب فيه هدى للمتقين. من هم؟ الذين يؤمنون بالغيب. فالإيمان بالغيب ركن من أركان هذا الإيمان كما تعلمون، هو الركن الخامس. لا يصح إسلام عبد إلا به. لهذا يجب علينا أن نؤمن به إيمانا راسخا مما سيكون، لأننا سوف نقدم عليه ونستعد لذلك اليوم الذي وعدنا به، كما قال سبحانه: ثم إلى ربكم أرجعكم جميعا، وقال: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، وقال: ثم إلى ربكم أرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون، وقال: إنك ميت وإنهم ميت، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. والله يقول: وبشر الصابرين الصلاة والسلام، قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. فسنرجع إلى الله عز وجل للحساب والجزاء. ووجود اليوم الآخر لا شك رحمة للناس. كيف يكون الرحمة؟ رحمة للناس، فإذا استيقنوا بأنهم سيحاسبون على أعمالهم ينهى المرء نفسه عن الهوى واتباع الفواحش وظلم الآخرين. لهذا ما صد من صد أهل الكفر عن الإيمان وغير ذلك إلا لما غفلوا عن اليوم الآخر. قال سبحانه: إنهم كانوا لا يرجون حسابا. فإذا كلما يضعف إيمان العبد عن ذلك اليوم تكثر سيئاته، وكلما يحيا قلبه لذلك اليوم يستعد للطاعة وللعمل الصالح. فيجب علينا مع إيماننا بما سيكون في يوم القيامة الاستعداد لذلك اليوم، ولا يكون فقط همنا هو العلم بذلك، وإنما الاستعداد بالإكثار بقدر ما يمكن من الطاعات، كما قال سبحانه: فاستبقوا الخيرات، والبعد عن المعاصي، كما قال سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا. فقال هنا: ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل، قال بكل، فمن أنكر شيئا مما هو ثابت في اليوم الآخر فإنه يكفر، لأنه يرد النصوص، بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. أول ما يكون بعد الموت ذكر المصنف هنا ثلاثة أمور بدأ فيها، قال فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر وبنعيم القبر وبعذاب القبر وبعذاب القبر ونعيم القبر. هذه أول أمور الثلاثة وأول ما يواجهه الشخص بعد الموت الفتنة، فتنة القبر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنكم تفتنون في قبوركم قريبا من فتنة الدجال، والدجال كما معلوم فتنته عظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بين خلق آدم وقيام الساعة خلق أشد من الدجال. وكان وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس وأمر النبي صلى الله عليه وسلم المصلي أن يستعيذ قبل السلام من فتنة المسيح الدجال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي إلا حذر أمته الدجال، فتنته عظيمة يلبس على الناس، فيظن الشخص أنه على صواب فإذا هو هالك مع الدجال. وكذلك القبر فتنته أعظم من فتنة الدجال والعياذ بالله. لذلك ما يثبت إلا من ثبته الله ممن هو من صاحب المعتقد الراسخ القوي، لأن السؤال صعب يأتيك بغتة ومن مخلوقين لم ترهما من قبل وبمفردك وفي مكان ضيق ولا تستطيع الهروب منه ولا تستطيع أن تستنجد بمن حولك أو بغيرك، بل إن من حولك يذهبون ويدعونك في إما في الفتنة، إما أن توفق للجواب عنها وإما أن تهلك والعياذ بالله. والفتنة من نجا منها بإذن الله ما بعده ينجو، فهي بداية التمحيص. والله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الجواب عن تلك الأسئلة الثلاثة، وإن كانت سهلة في اللفظ لكنها في ذلك المقام لا يثبت عليها إلا من كان ناصع القلب. من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ كما سيأتي. قال فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيم القبر، ثم بدأ الآن يفصل لك فتنة القبر. قال فإن الناس يمتحنون في قبورهم، يمتحنون ويبتلون في قبورهم. أول ما يوضع الشخص في قبره يأتيه ملكان يسألانه كما في مسند الإمام أحمد. فالناس يفتنون في قبورهم، فيقال للرجل ما ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ وثبت في صحيح مسلم أن المرابط في سبيل الله ينجى من تلك الفتنة كما قال عليه الصلاة والسلام قال وأمن الفتان، فبإذن الله ينجيه الله سبحانه من الفتان. وورد أيضا أن الشهيد ينجيه الله عز وجل من تلك الفتنة كما قال عليه الصلاة والسلام كفى ببارقة السيف، فيكفي ما رآه من السيف والخوف والهلع في حال الجهاد فينجيه الله عز وجل من هذه الفتنة. فيقال الرجل من ربك؟ يعني من هو خالقك ولمن كنت تخلص أعمالك له؟ السؤال في الربوبية وفي الألوهية، والأسماء والصفات داخل في الربوبية. من ربك؟ من هو الذي خلقك ومن هو الذي تصرف الأعمال إليه؟ فالمرائي يهلك وصاحب الدنيا يهلك الذي يعمل من أجل الدنيا، ومن يعبد غير الله والعياذ بالله يهلك. من ربك وما دينك؟ ما هو الدين الذي تعمله؟ يعني ما هي الأعمال الإسلام، ما هي الأعمال التي كنت تعملها في الدنيا؟ هل هو على دين الإسلام أم غير الإسلام؟ وما الرجل الذي بعث فيكم؟ ومن نبيك؟ وفي الحديث ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم، يعني محمد عليه الصلاة والسلام. قال فيثبت، هذا سؤال صعب، الأسئلة هذه الأسئلة الجواب عنها صعب للأمور السابقة، لأن ما تعمله في هذه الدنيا تدخره لهذه الساعة حتى تنجو منها فتنجو لما بعدها. ومن هلك فإنه يهلك في أول الطريق، لذلك قال فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. فلو كان قول متزعزعا لا يستطيع الثبات عليه لأن السؤال صعب. فيثبت الله الذين بالقول الثابت في الحياة الدنيا كما ثبتوا الحياة الدنيا كما ثبتهم الله في الدنيا يثبتهم في القبر. قال ويضل الله الظالمين، فمن كان على غير هذه الملة فإنه يضل عن ذلك الجواب. قال فأما المؤمن فيقول ربي الله ودين الإسلام والنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وفي القبر تعاد الروح للجسد، ولو مزق الجسد كل ممزق أو نثر في البحار أو أكلته السباع أو الأسماك أو أحرق فإن الله على كل شيء قدير. تجمع روحه ويسأل تلك الأسئلة، بمعنى أن من أحرق أو احترق أو أكلته السباع أو الأسماك أو تقطع أو دفن جزء منه اليوم وأجزاء متفرقة في أيام، فالله سبحانه قادر على جمع ذلك وسؤاله، فلن ينجو أحد من السؤال. وإنما قيل عذاب القبر أو نعيم القبر أو فتنة القبر لأن الغالب الناس يقبرون أن يدفنون، هذا الغالب. ولو وضع الشخص لم يقبر مات ثم وضع على ظهر الأرض يسأل، فلا يشترط أن يكون السؤال تحت الأرض. قال وأما المرتاب، يعني المرتاب أو الشاك والزائق عن هذا الدين، يقول ها لا أدري. كيف ها لا أدري؟ يعني كأنه سؤال يستطيع أن يجيب عنه لكن ذاهب فلا يستطيع أن يجيب عنه، وهذا أشد في النكاية من أن يقول لا أدري، فهو كان يريد أن يجيب ويود أن يجيب لكن ما يستطيع، فهو زيادة في التحسر والندامة والتوبيخ له. لذلك كان هذا الجواب يقول ها لا أدري، يتذكر قريب منه بس ما يستطيع، يود أن يتكلم حتى ينجو من تلك الفتنة لكن ما يستطيع. مثل لو شخص في امتحان ويعرف هذه المسألة يقول أنا أعرفها، ويتحسر أنا أعرفها بس أصبر شوي انتظر أجاوب، أشد من يقول والله ما أعرف. ذلك هنا قال ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيقول ما كان يقوله الناس، ويحيد عياذ بالله عن ذلك الجواب الصواب. فتأتي هنا العقوبة مباشرة، فيضرب بمرزبة من حديد، يعني مطرقة كبيرة، فيضرب على رأسه وجسده فيصيح عياذ بالله صيحة يسمعها كل شيء في الحديث، يسمعها الثقلان. قال ولو سمعوها لصعقوا. ومن رحمة الله عز وجل أن صياح القبور، أن صراخ أهل القبور في العذاب ما نسمعهم، فلو كنا نسمعهم لم يحنأ لنا عيش، وأيضا يكون في فضيحة لذلك الميت. والأمر الثالث لم يكن هناك ثواب فالإيمان بالغيب، فأصبح ليس من الإيمان بالغيب، وإنما أصبح من الإيمان بالشهادة شيء المشاهد، وثواب الإيمان بالغيب أعظم من شيء المشاهد، لأنك تؤمن بنصوص وأنت لم تشاهد تلك الأمور. ولو كان عذاب القبر أيضا ظاهر للناس لما كان هناك كافرا، فيرون العذاب أمامهم فلا أحد يريد أن يتعذب، فيسعى إلى نجاة نفسه من الإيمان والإسلام ونحو ذلك وعياذ بالله. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبور المشركين فأسرعت به الخيل حتى كادت أن ترميه عليه السلام، لأنها سمعت أصوات المعذبين في القبور. وشيخ الإسلام في المجلد 35 ذكر بأن الخيل يصيبها داء تشفى بإذن الله إذا كانت متوقفة ثم صارت فجأة. قال فكان الناس إذا مرضت خيلهم يذهبون بها عند قبر مشرك، فإذا قربت منه تصرخ فجأة ثم تهرب فتتعافى بإذن الله. فعذاب القبر أو نعيم القبر نؤمن به، والله عز وجل يسمع البهائم، لذا يسمع البهائم عذاب القبر، فيجب علينا أن نؤمن به إيمانا راسخا وأن نستعد لذلك السؤال. ولما ذكر المصنف رحمه الله الآن فتنة القبر بدأ، ثم بعد ذلك سوف يشرع في عذاب القبر وفي نعيم القبر، ثم يسير فيما هي الأحوال التي تسير التي تصير في يوم القيامة. فتبين مما سبق أن الإيمان باليوم الآخر يبدأ من الموت، وإن أول ما يكون للميت من أحوال القيامة فتنة القبر، ثم بعد ذلك إما العذاب أو النعيم. وأن الإنسان يسأل عن ثلاثة أسئلة عظيمة هي التي وضعها الشيخ محمد الوهاب، سماها الأصول الثلاثة، هي التي تسأل عنها القبر. ثم بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله كيف يكون هذا السؤال وما هي هذه الأسئلة، والحديث في مسلم أحمد التي حدثت فيها هذه الأسئلة الثلاثة. والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد.